يا ضلعي يا ضلعي حزنها تقبعت صارت تنادي بألم كل ركن بي الهدى يا ضلعي يا ضلعي أنا أم أبوها فاطمة صوبني دهر البين من ودعت طه النبي بقلبي حط سهمية جراني لوعات وغصاص بحشاية شب نارية نار الغدر بيسرت نار الفقد ياسي صفى محي نهر جاري حفر من عند الوجين صرت نوحا كل نهاري وما طبق لي جفين دنيتي بعد عدم كل ركن بي الهدم يا ضلعي يا ضلعي حزنها تقبعت صارت تنادي بألم كل ركن بي الهدى يا ضلعي يا ضلعي حال الهدم خاوى الألم من بدر ابويا غاب نوب بحقد جاروا علي لتسموا الأصحاب تعنوا لعيد داري بجهل جمعوا حطب عالباب شبوها نار الناهبة طحت أنا بالعتاب صح صبري يلعي عمري ويصرخ بلوع وهضوم علي صبت كل غدرها نايبة وأهل الظلوم بحسرته تبد الجسم كل ركن بي الهدم يا ضلعي يا ضلعي أسأل وناشد يا سبب فوق المنية تحوم صرت أصرخ بصوت الحزن يا ريت أبويا يقوم يرد علي خصمه مو طغى وخلاني أبكي دموم طيح لي محسن شو ظهر حقد اللي يسيل سموم قمت نادي آية فضة ضلع بالعصر انكسار وابني شفته قوالي مرمي صرت نوحي من القدر وليدي من عمرا حرام كل ركن بي الهدم يا ضلعي يا ضلعي أنا الذي كان الملك ينبع بيض وشموع من يدخل البيت بإذن يمي يقف بخشوع شو تالي صوت الفاجعة خلاني أجري دموع يوم نزل ناع الأجل خلى القلب مفجوع هام فكري وطاح صبري عقب ابويا تروعت غاب بدري ضاق صدري شقد مراري تجرعت الباري بحوالي علم كل ركن بي الهدم يا ضلعي يا ضلعي يا ضلعي يا ضلعي.